أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. امتناع اجتماع الأمر والنهي من الأبحاث المهمة التي يقع فيها الكلام في الدليل العقلي هو بحث اجتماع الأمر والنهي، هل هو ممكن أم ممتنع؟ وفي البداية نشير إلى مقدمة تشتمل على أمور. الأمر الأول، قلنا مرارا وتكرارا إن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، فالوجوب والحرمة مثلا متضادان، لا يمكن أن يجتمعا على شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة. وهذا التنافي بينهما ليس في عالم الجعل الاعتباري، فإن الاعتبار سهل المؤونة، وإنما التنافي بين الوجوب والحرمة مثلا يقع من جهتين. الجهة الأولى في عالم المبادئ، والجهة الثانية في عالم الامتثال. أما في عالم المبادئ فيوجد بينهما تضاد من حيث الملاك، فإن الوجوب ملاكه المصلحة الشديدة، أما الحرم فملاكها المفسدة الشديدة، ولا يمكن أن يكون في شيء واحد مصلحة شديدة ومفسدة شديدة. وهكذا إذا جئنا إلى عالم الإرادة، وهو العنصر الثاني من عناصر عالم الثبوت، أي المحبوبية والمبغوضية، فالوجوب فيه محبوبية شديدة، والحرمة فيها مبغوضية شديدة، ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد محبوبا ومبغوضا من جهة واحدة في زمان واحد. إذن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها في عالم المبادئ، الجهة الثانية للتضاد بين الأحكام التكليفية صنع فترة ضعنا الجهة الثانية في عالم الامتثال، فإن الوجوب يستدعي الاتيان بالفعل، لكن الحرمة تستدعي شنو؟ الترك، فتضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا. لأن المكلف إما أن يفعل وإما أن يترك، ولا يمكن أن يمتثل الوجوب والحرمة معا. إذن أحسن، إذن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها في عالم المبادئ من جهة، وفي عالم الامتثال من جهة أخرى. وعليه فالدليل الدال على وجوب الشيء سيتعارض مع الدليل الدال على حرمة الشيء، لأن هذين الجعلين لا يمكن أن يصدرا من المولى، لا يمكن أن يصدر من المولى دليل يدل على الوجوب، يعني جعل للوجوب وجعل للحرمة لنفس الشيء في زمان واحد من جهة واحدة. هذا تعارض في عالم الجعل. إذن الدليل الدال على الوجوب يتعارض مع الدليل الدال على الحرمة. إن قلت لماذا نفترض التعارض بينهما، فلنفترض أن بينهما تزاحما، لأننا درسنا سابقا أن التزاحم يكون في أي موارد؟ في الموارد التي تضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، كالصلاة وإنقاذ الغريب. هنا كذلك تقولون لا يستطيع المكلف أن يمتثل الوجوب وأن يمتثل الحرمة في وقت واحد، لأن الوجوب يستدعي الفعل والحرمة تستدعي هذا معناه ضيق قدرة المكلف عن الامتثال، فليدخل في باب التزاحم. وإذا دخل في باب التزاحم، ما هي قاعدة باب التزاحم؟ أن يكون المهم مقيدا بعدم امتثال الأهم. لكن فإذا تساويا قيد كل واحد منهما بعدم الآخر. فمثلا صلي ولا تصلي، صلي أمر يستدعي الفعل، لا تصلي نهي يستدعي الترك، قلنا يقع بينهما التعارض. وقد يقال لماذا يقع التعارض؟ إنما نقول شنو؟ يقع بينهما التزاحم، فيكون هذان الجعلان صادرين من المولى على نحو الترتب، فالأول مقيد بعدم الاشتغال بامتثال الثاني، والثاني مقيد بعدم الاشتغال بامتثال الأول، إذا كانا متساويين في الأهمية. أما إذا كان أحدهما أهم والآخر مهم، فالأهم مطلق والمهم مقيد بعدم الاشتغال بالأهم. فلماذا لا نطبق قواعد باب التزاحم في المقام؟ الجواب: هذا غير ممكن في محل كلامنا، الأمر والنهي بنحو الترتب غير معقول هنا لما تقدم سابقا، حيث قلنا بأن الوجوب لا يمكن أن يكون مقيدا بعدم امتثال الحرمة، لا يمكن أن يكون الوجوب مقيدا بمن؟ بعدم امتثال الحرمة. لماذا؟ لأن امتثال الحرمة، ما هو امتثال الحرمة؟ بالترك أم بالفعل؟ بالترك. فإذا كان الوجوب مقيدا بعدم امتثال الحرمة فهذا معناه أن الوجوب مقيد بعدم الترك، وعدم الترك مساوق للفعل. عدم الترك شنو معنى عدم الترك؟ يعني شنو؟ الفعل. فالوجوب وهو الفعل الذي يستدعي الفعل، الوجوب الذي يستدعي الفعل صار مقيدا بالفعل، فتكون النتيجة افعل إن فعلت، وهذا لا معنى له. إذا كان الوجوب مقيدا بعدم امتثال الحرمة كان مقيدا بعدم الترك، وعدم الترك مساوق للفعل، فصار الفعل مقيدا بالفعل، يعني افعل إن فعلت، وهذا لا محصل له، لا معنى له. وهكذا من جانب الحرمة لا يعقل أن نقول بأن الحرمة مقيدة بعدم امتثال الوجوب، لأن امتثال الوجوب هو الفعل، وعدم امتثال الوجوب معناه عدم الفعل يعني الترك. فالحرمة وهي الترك مقيدة بعدم امتثال الوجوب، وعدم امتثال الوجوب هو الترك، فصار الترك مقيدا بالترك، يعني اترك إن تركته، وهذا لا معنى له أيضا كما شرحناه في بحث الترتب في الدروس السابقة. إذن في مورد الأمر والنهي، يعني في مورد صلي ولا تصلي، يعني في مورد الوجوب والحرمة، لا يمكن أن تحل المسألة بقواعد باب التزاحم. وإذا ما قدرنا نحل المسألة بالتزاحم والترتب، إذن شنو البديل؟ إذن سيقع بينهما التعارض، فيقع التعارض بين الأمر صلي وبين النهي لا تصلي، يعني دليل الأمر ودليل شنو؟ قصد دليل الوجوب ودليل الحرمة يتعارضان، فلنذهب إلى قواعد باب التعارض. هذه النقطة الأولى أو الأمر الأول في المقدمة. الأمر الثاني في المقدمة، لدينا عدة فروض في الأمر والنهي، لدينا عدة فروض. الفرض الأول أن يكون الأمر قد تعلق بفعل والنهي تعلق بفعل آخر، فيكون المتعلق متعددا، متعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر، كما في الصلاة والنظر إلى الأجنبية، فالأمر تعلق بمن؟ بالصلاة، صلي. والنهي تعلق بالنظر إلى الأجنبية، لا تنظر إلى الأجنبية. وفي هذه الحالة وهذا الفرض لا إشكال ولا شبهة في إمكان اجتماع الأمر والنهي. يعني إنسان يصلي وأثناء الصلاة والعياذ بالله من ينظر إلى الأجنبية، ولا يلزم التنافي، لأن النظر إلى الأجنبية شيء والصلاة شيء آخر لتعدد المتعلق، فيمكن أن يجتمع الأمر والنهي. بل تعبيرنا بإمكان اجتماع الأمر والنهي هذا تعبير تسامحي. أين هو الاجتماع؟ الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالنظر إلى الأجنبي. أصلا لا يوجد اجتماع حتى نبحث ونقول يمكن اجتماع الأمر والنهي. أصلا لا اجتماع للأمر والنهي لتعدد المتعلق، وهذا الفرض خارج عن محل كلامنا. الفرض الثاني أن يتعلق الأمر والنهي بفعل واحد لا بفعلين كما في الفرض الأول. لا يوجد لدينا فعل واحد، ولكن مع الاختلاف الزماني الأمر يتعلق بالفعل في زمان، والنهي يتعلق بذات الفعل ولكن في زمان آخر. كما في الصوم مثلا يوم 29 أو 30 من شهر رمضان صومه شنو؟ واجب. لكن الأول من شوال الصوم حرام. فالأمر والنهي تعلق بالصوم لكن الزمان مختلف، حينئذ لا شك ولا شبهة أيضا في إمكان اجتماع الأمر والنهي. أو لا، زيد واحد في الساعة الأولى نقول يجب إكرامه، في الساعة الثانية لا يجب إكرامه بل يحرم إكرامه، في النهار يجب إكرامه، في الليل شنو؟ أو في الأكل والشرب في الصوم مثلا في شهر رمضان شنو نقول؟ في النهار يحرم الأكل والشرب لكن في الليل يحل الأكل والشرب. فإذا مع اختلاف الزمان يمكن أن يجتمع الأمر والنهي. وأيضا تعبير تسامحي، هذا ليس اجتماعا للأمر والنهي، بل الأمر تعلق بالفعل في زمان والنهي تعلق بالفعل في زمان آخر، فهما لم يجتمعا في زمان واحد على فعل واحد. الفرض الثالث، وهذا الفرض الثاني طبعا خارج عن محل كلامنا. الفرض الثالث أن يتعلق الأمر بفعل ثم يتعلق النهي بذات هذا الفعل في زمان واحد من جهة واحدة. يعني يقول المولى صلي ويقول أيضا شنو؟ لا تصلي. فالفعل هو الصلاة تعلق به الأمر والنهي في زمان واحد من جهة واحدة، وهذا هو القدر المتيقن من استحالة اجتماع الأمر والنهي. يتضادان في عالم المبادئ من جهة، وفي عالم الامتثال من جهة أخرى. وهذه الصورة أيضا خارجة عن محل كلامنا، إذ لا ريب ولا اختلاف في استحالة هذه الصورة. إذن الصورة الأولى أو الفرض الأول والفرض الثاني والفرض الثالث جميعا خارج عن محل كلامنا. إنما الكلام كل الكلام في الفرض الرابع الذي هو محل كلامنا، وهو أن يتعلق الأمر والنهي بفعل واحد في زمان واحد. الأمر تعلق بفعل والنهي تعلق بنفس الفعل وفي نفس الزمان، فعل واحد وزمان واحد، ولكن اختلف من جهة أخرى من حيثية أخرى. صار الاختلاف بينهما من جهة وحيثية أخرى، كحيثية الإطلاق والتقييد، أو حيثية تعدد العنوان، فالفعل واحد والزمان واحد لكن الأمر والنهي أحدهما مطلق والآخر مقيد، أو تعلق الأمر بعنوان والنهي تعلق بعنوان آخر. مثلا قال المولى صلي مطلقا بعد ما قيدها بقيد، فالأمر تعلق بالصلاة بنحو الإطلاق، لكن قال لا تصلي في الحمام، النهي تعلق بذات الصلاة. لو الصلاة المقيدة بالحمام مقيدة، فاختلف إطلاقا وتقييدا. أو كان فعل واحد لكن العنوان متعدد، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، هو فعل واحد حركات واحدة لكنها تسمى صلاة وتسمى غصبة، حينئذ يقع الكلام هل هذا ملحق بالفعل الواحد في زمان واحد من جهة واحدة كما في الفرض الثالث؟ حينئذ نقول باستحالة اجتماع الأمر والنهي. أو هو ملحق بالفرض الأول أو الفرض الثاني، فنقول بإمكان اجتماع الأمر والنهي، وهذا ما يستدعي بحثا. ولهذا نقول إن محل كلامنا وبحثنا إنما هو في الفرض الرابع، أن يكون الفعل واحد واحدا وفي زمان واحد لكنه جاءتنا خصوصيات جعلتنا نشك في أنهما ملحقان بالفعل الواحد أو ملحقان بالفعلين، يعني يجوز اجتماع الأمر والنهي فيهما أو لا يجوز. هذا هو محل كلامنا. الأمر الثالث من المقدمة، ينبغي أن تعلم إن كلامنا في هذا البحث ليس عن الإمكان والاستحالة لاجتماع الأمر والنهي بعد الفراغ عن كون المورد اجتماعا للأمر والنهي. وإنما هو في أصل تحقق اجتماع الأمر والنهي. بعبارة أخرى أوضح، لدينا مرحلتان للبحث أو طريقتان. الأولى أن نبحث هل هذا اجتماع للأمر والنهي في شيء واحد أو ليس اجتماعا للأمر والنهي. يعني نبحث هذا من مصاديق اجتماع الأمر والنهي أو ليس من مصاديق اجتماع الأمر والنهي، وهذا بحث صغروي أم كبروي؟ هذا صغروي لو كبروي؟ هذا صغروي، البحث عن الموضوع هل هذا من موارد اجتماع الأمر والنهي أو ليس من موارد اجتماع الأمر، فهذا بحث صغروي. ثم لدينا بحث آخر، إذا كان من اجتماع الأمر والنهي فهل هو ممكن أو مستحيل؟ هذا البحث الكبرى. فالبحث الأول عن ماذا؟ هل هو اجتماع للأمر والنهي أو ليس اجتماعا للأمر والنهي؟ أما البحث الثاني، هل الاجتماع ممكن أو مستحيل؟ يعني بعد أن فرغنا أنه اجتماع للأمر والنهي نسأل ممكن أو مستحيل، وهذا بحث كبروي. أما البحث الكبروي فلا كلام فيه ولا بحث ولا خلاف. إذا كان المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد من جهة واحدة في زمان واحد فهذا مستحيل جزما بلا خلاف. يعني لم يناقش أحد في أن المورد إذا كان اجتماعا للأمر والنهي فهو مستحيل، إذن لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي للتنافي والتضاد بينهما في عالم المبادئ وفي عالم الامتثال كما قلنا في الأمر الأول. إذن في هذا المبحث لا تشتبه، كلامنا ليس أن اجتماع الأمر والنهي ممكن أو مستحيل، لا قطعا شنو مستحيل. ما عندنا اجتماع للأمر والنهي ممكن، كل اجتماع للأمر والنهي فهو مستحيل. نحن لا نبحث عن إمكان أو استحالة اجتماع الأمر والنهي، هذا أمر مفروغ عن استحالته. إذن أين نبحث؟ نبحث في بعض الموارد هل يتحقق فيها اجتماع للأمر والنهي أو لا يتحقق فيها اجتماع للأمر والنهي. فإن تحقق فيها اجتماع حكمنا بالاستحالة، وإن لم يتحقق فيها اجتماع حكمنا بعدم الاستحالة. إذن الكلام وين صار في الحقيقة؟ في الصغرى أن هذا المورد المشكوك مثل صلي ولا تغصب، هل هو فيه اجتماع للأمر والنهي على شيء واحد أو لا ليس اجتماعا للأمر والنهي في شيء واحد؟ إن قلنا هو اجتماع للأمر والنهي في شيء واحد فلا بد أن نحكم بالاستحالة والامتناع، وإن قلنا بأنهما لم يتعلقا بفعل واحد، هذا يعني شنو نقول؟ بالإمكان وعدم الاستحالة. إذن البحث في الحقيقة في الصغرى لا في الكبرى، فلا ينبغي الخلط بين المقامين كما يقع فيه البعض. أعيدها سريعا آخر مرة حتى أركز المطلب ولا يصير عندك اشتباه. كلامنا ليس عن إمكان أو استحالة الاجتماع بعد الفراغ عن كونه اجتماعا للأمر والنهي، لا، إذا كان اجتماعا للأمر والنهي فلا كلام في أنه مستحيل. نعم كلامنا في الصغرى هذا من مصاديق الاجتماع أو ليس من مصاديق الاجتماع، فإن كان من مصاديق الاجتماع حكمنا بالاستحالة بلا تردد، وإن كان ليس من مصاديق الاجتماع حكمنا بالإمكان بلا تردد. إذن محل البحث في الصغرى لا في الكبرى. إذا اتضح ذلك نقول، إذا اتضحت هذه المقدمة بأمورها الثلاثة نقول لا شك ولا شبهة في استحالة اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد في زمان واحد من جهة واحدة، كقوله صلي ولا تصلي، للتضاد والتنافي بينهما في عالم المبادئ وفي عالم الامتثال، فيقع التعارض بين دليل صلي ودليل لا تصلي، ولا يمكن حله بالترتب، بل نطبق عليه قواعد باب التعارض. وكذلك لا شك ولا شبه في الإمكان والجواز، إذا كان فعلين أو كان الزمان مختلفا، هذا في زمان وذاك في زمان، هذا لا إشكال ولا شبه في الإمكان ولا توجد استحالة. إنما الكلام كل الكلام فيما لو أدخلنا بعض الخصوصيات، يعني كان الفعل واحدا في زمان واحد لكن الجهة مختلفة، حينئذ هل يعتبر اجتماعا فنحكم باستحالته أو ليس اجتماعا للأمر والنهي فلا نحكم باستحالته؟ وهذا الاختلاف في الجهة والخصوصية يكون في ثلاث حالات، الحالة الأولى أو الخصوصية الأولى، إذا اختلف إطلاقا وتقييدا. خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نجي للخصوصية الأولى. امتناع اجتماع الأمر والنهي، لا شك في التضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية، وعلى هذا الأساس يمتنع اجتماع الأمر والنهي، يعني اجتماع الوجوب والحرمة. التضاد مو فقط بين الوجوب والحرمة، التضاد بين الوجوب والحرمة، بين الوجوب والاستحباب، بين الوجوب والكراهة، بين الوجوب والإباحة، كل الأحكام التكليفية الخمسة متضادة فيما بينها، لكن كلامنا في هذا المورد ناظر علما إلى الوجوب والحرمة، أما النهي والوجوب سيأتي بعد ذلك. وعلى هذا الأساس يمتنع اجتماع الأمر والنهي، يعني الوجوب والحرمة. لماذا؟ لتضادهما بلحاظ عالم المبادئ وعالم الملاك، هذا من جهة، وبلحاظ النتائج وعالم الامتثال من جهة ثانية. أما الأول اللي هو شنو الأول؟ بلحاظ المبادئ وعالم الملاك. طبعا هذا العطف عطف مغايرة، عطف تفسير، شو تقولون؟ بلحاظ المبادئ وعالم الملاك، هذا شنو؟ تفسير مغايرة. هذا في الحقيقة عطف للخاص على العام، لأن المبادئ يشمل من الملاك والإرادة. فإذا عطفنا الملاك على المبادئ فهذا عطف للخاص على العام. أما الأول اللي هو بلحاظ عالم المبادئ، فنقول يقع التضاد في الملاك، فإن ملاك الوجوب هو المصلحة وملاك الحرمة هو المفسد. وفي الإرادة أيضا فإن الوجوب محبوبية والحرمة مبغوضية، ولا يمكن أن يجتمعا في فعل واحد. أما الأول فلأن مبادئ الأمر هي المصلحة، هذا العنصر الأول، والمحبوبية هذا العنصر الثاني اللي هو عالم الإرادة، ومبادئ النهي والحرمة هي المفسدة هذا الملاك، والمبغوضية في عالم الإرادة. فالمفسدة في قبال المصلحة، والمبغوضية في قبال المحبوبية، لف ونشر مرتب ولا يمكن أن يجتمع في شيء واحد. وأما الثاني التضاد في عالم الامتثال، فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، يعني امتثال الأمر والنهي، الوجوب والحرمة، لأن الأمر يقتضي الفعل والنهي يقتضي الترك، والإنسان لا يستطيع أن يفعل وأن يترك لشيء واحد، بل إما أن يفعل وإما أن يترك، فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا. إن قلت إذا ضاقت قدرته دخل في باب التزاحم ونحل القضية بالترتب، الجواب هنا لا يمكن الترتب وعدم إمكان الترتب بينهما لما بيناه أثناء الشرح. وقد سبق في مباحث القدرة اللي هي القدرة بالمعنى الأعم أنه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين ولم يكن بالإمكان الترتب بين أمريهما وحكميهما امتنع جعل الحكمين، فيسر التعارض إلى عالم الجعل فيدخلان في باب التعارض. وعلى هذا الأساس إذا دل دليل على الأمر بشيء ودل دليل آخر على النهي عنه من قبيل صلي ولا تصلي، كان الدليلان متعارضين للتنافي بين الجعلين، جعل الصلاة يعني جعل الوجوب وجعل الحرمة، وهذا التنافي ليس في عالم الجعل كاعتبار، وإنما وين؟ في عالم الملاك والإرادة من جهة، وفي عالم الامتثال من جهة أخرى، للتنافي بين الجعلين بسبب التضاد في عالم الملاك أولا، وبسبب ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين مع عدم إمكان الترتب ثانيا، يعني التضاد بينهما في عالم المبادئ وفي عالم الامتثال، فيقع بينهما تعارض. وهذا التنافي والتضاد والتعارض مما لا إشكال فيه من حيث الأساس، يعني شنو من حيث الأساس؟ يعني إذا كان المورد موردا لاجتماع الأمر والنهي، فقطعا يستحيل الاجتماع للتنافي في عالم الملاك وفي عالم الامتثال. ولكن قد نفترض، هذا هو محل كلامنا، ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات في الأمر والنهي، هذه الخصوصيات التي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقا. فإذا خرجا عن الاجتماع، إذن بعد أكو استحالة أو ماكو استحالة؟ ماكو استحالة. تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقا على شيء واحد، فيزول الامتناع والاستحالة ولا ينشأ التعارض بين دليليهما. ويمكن تلخيص تلك الخصوصيات فيما يلي. يشير السيد الشهيد إلى ثلاث خصوصيات. الخصوصية الأولى تقدمت في الحلقة الثانية، أن يختلف إطلاقا وتقييدا، يعني أن يتعلق الأمر والنهي بفعل واحد في زمان واحد، ولكن الأمر يتعلق به بنحو الإطلاق والنهي يتعلق به بنحو التقييد. بعبارة أخرى، أن ينصب الأمر على الطبيعة بنحو الإطلاق البدلي الذي هو صرف الوجود كما تقدم في الحلقة الثانية، أن يتعلق الأمر بذات الطبيعة بنحو صرف الوجود والإطلاق البدلي، يعني لا يراد منها إلا فرد واحد، مثل صلي، فإن الأمر صلي أطلاقه شمولي أو بدلي، يعني المولى يريد منك جميع مصادق الصلاة لو يريد مصداق واحد، المصداق واحد، هذا أطلاق بدلي. ثم تعلق النهي بحصة خاصة وفرد من أفراد الصلاة كالصلاة في الحمام، قال لا تصلي في الحمام، فالأمر تعلق بذات الطبيعة على نحو الإطلاق البدلي، لكن النهي تعلق مو بالطبيعة وإنما بما تعلق بحصة وفرد وهو الصلاة في الحمام. حينئذ قد يقال باجتماع الأمر والنهي في ذلك الفرد في تلك الحصة وهي الصلاة في الحمام، فالصلاة في الحمام من جهة يشملها الأمر صلي لأنها صلاة أو ليس صلاة، صلاة فيشملها الأمر، ومن جهة ورد فيها نهي لا تصلي في الحمام، فاجتمع فيها الأمر والنهي. إذن الخصوصية الأولى أن يكون الأمر مطلقا بالإطلاق البدلي والنهي قد تعلق بحصة خاصة. حينئذ يقع السؤال، هل هذا يكفي لرفع التنافي أو لا يكفي لرفع التنافي؟ احنا قلنا التنافي وين؟ اما في عالم الملاك واما في عالم الامتثال. اما التنافي في عالم الامتثال فمرتفع وغير مرتفع في المقام، يعني المكلف يستطيع ان يمتثلهما معا او لا يستطيع. نعم يستطيع ان يصلي في بيته فقد امتثل الوجوبة لأنه جاء بفرد من أفراد الصلاة، وقد امتثل الحرمة لأنه لم يصلي في الحمام. إذن بإمكانه أن يختار الامتثال، ولكن عن طريق حصة أخرى غير الحصة التي تعلق بها النهي، يعني يترك الصلاة في الحمام يصلي في المسجد. فهنا امتثل الأمر وامتثل النهي، فيتحقق الامتثال جزما ولا إشكال في ذلك. إذن يرتفع التنافي في عالم الامتثال. يبقى عندنا شنو؟ التنافي في عالم المبادئ، هل يرتفع أو لا يرتفع؟ الجواب: قد يقال بارتفاعه، وذلك لأن الأمر تعلق بالطبيعة صلي، والإطلاق هنا قلنا إطلاق شمولي لو بدلي، صلي إطلاق بدلي، فالمكلف مخير بين أفراد الصلاة، إذ يصلي في المسجد، يصلي في بيته، في الثوب الأبيض، في الثوب الأسود، مخير بين هذه الأفراد. زين، هذا تخيير شرعي أم تخيير عقلي؟ قلنا بالأبحاث السابقة، إذا تصدى الشارع لبيان الأعدال والأفراد كما في الكفارة فهذا تخيير شرعي، أما إذا صب الشارع الحكم على الجامع دون أن يبين الأفراد والعقل هو الذي خيرنا بين الأفراد فهذا تخيير عقلي. وضربنا لمثال صلي، فإن صلي مورد من موارد التخيير العقلي، وحينئذ قلنا سابقا إن التخيير العقلي فيه نظريات، فإن قلنا بأن الحكم في موارد التخيير العقلي يبقى واقفا على الجامع ولا يسري إلى الأفراد، لا بجعله ولا مبادئه، فهذا يعني أن الأمر والوجوب تعلق بمن؟ بجامع الصلاة، وإذا تعلق بالجامع يسري إلى الأفراد أو لا يسري؟ لا يسري، فينحل الإشكال، لأن النهي تعلق بالفرد وهو الصلاة في الحمام، أما الأمر فقد تعلق بالجامع وهو لا يسري إلى الأفراد. إذن اجتمعا على شيء واحد أو لم يجتمعا؟ لم يجتمعا، لأن الأمر متعلقه هو الجامع بحده الجامعي ولا يسري إلى الأفراد، والنهي تعلق بالفرد فاختلف المتعلق، وإذا اختلف المتعلق فلم يجتمع الأمر والنهي. أما إذا اخترنا النظرية القائلة التي تقول بأن التخيير العقلي راجع إلى وجوبات مشروطة للأفراد، فصلي إيش راح يصير؟ صلي راح يسري إلى الأفراد، وكل فرد له وجوب مشروط، ومن جملة الأفراد الصلاة في الحمام، فراح يسري إليها وجوب مشروط متعلقه الصلاة في الحمام، فإذا تعلق بها النهي إيش راح يصير؟ اجتمع الأمر. إذن إن قلنا بأن الوجوب يبقى على الجامع فلا يجتمع الأمر والنهي، وإن قلنا أن الوجوب ينزل من الجامع إلى الأفراد اجتمع الأمر والنهي. قال: الخصوصية الأولى أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة على نحو التخيير العقلي بين حصصها، هذا عبر عنه بتعبير آخر، قل بنحو الإطلاق البدلي، بنحو صرف الوجود، مثل صل. وتعلق النهي بحصة معينة من حصص هذه الطبيعة، يعني بفرد من أفرادها، من قبيل صلي ولا تصلي في الحمام. وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد، فمتعلق الأمر مطلق ومتعلق النهي مقيد. زين، وهذا الاختلاف يؤدي إلى زوال التنافي في عالم الامتثال، ولا شك في أن ذلك الاختلاف بين المتعلقين إطلاقا وتقييدا يوجب زوال السبب الثاني للتنافي، اللي هو شنو؟ وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين. هنا يزول لأنه يمكن أن يمتثلهما معا، وذلك لأنه إذا كان بإمكان المكلف أن يصلي في غير الحمام، إذا كان عنده مندوحة ويستطيع أن يصلي في البيت أو في المسجد، فهو قادر على الجمع بين الامتثالين. إذا صلى في المسجد فقد امتثل صلي، وامتثل لا تصلي في الحمام، هو لم يصلي في الحمام. وإنما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي، وهو التضاد في عالم المبادئ، وسيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.